الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأذكركم أيها الأحباب الكرام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فاحرصوا على هذه السنة الطيبة، وهي قيام الليل مع الإمام مع الجماعة، حتى يكتب لكم هذا الأجر الكبير الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثاني ذلك، تعلمون أن من أول الشهر نتكلم في المرات الثلاث الماضية عن فقه الصيام، فذكرنا في المرة الأولى ركني الصوم وطرفا من فضائله ووجوب الشهر، ثم بعد ذلك ذكرنا شيئا من مستحبات الصوم، وفي المرة بعدها ذكرنا الإنكار على المجاهرين بالفطر في نهار رمضان وبينا وجوب ذلك، والحمد لله. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مبطلات الصوم، فذكرنا أمر الفطر بالأكل والشرب والفطر بالجماع، وذكرنا الفطر بالحقن المغذية والقيء عمدا ونزول الحيض والنفاس عن المرأة. هذه الأشياء ذكرناها في الدرس الماضي والحمد لله رب العالمين. حقيقة كنت اليوم أود أن أتكلم عن كيف يقضي من أفطر في رمضان بعذر، كيف يقضي ما عليه، يعني أصحاب الأعذار من المرضى ومن المسافرين وغيرهم، كيف يقضون ما عليهم، أو من ليس عليه قضاء كمثل الكبير الذي عنده، كبير الذي لا يستطيع الصوم، لكن أؤجل ذلك إن شاء الله إلى مرة تأتي إن أتت، أو إن مد الله في أجله. إنما أتكلم اليوم في عجالة على مجموعة من التنبيهات تخص الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الزكاة. سبب ذلك اللغط الكثير والتساهل البين في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي لما سئل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث، وتصوم وتحج. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإيتاء الزكاة. فهذه الزكاة ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه الخمس العظام. يتساهل فيها الناس تساهلا بينا في هذا الشهر الكريم، فيا عباد الله أدوا العبادة كما أمركم الله، أدوها لتبرأ بها ذمتكم بين يدي الله. فكل منا موقوف ومسؤول، وهذا السؤال عظيم شأنه يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، من هول الموقف، إنك أنت علام الغيوب. والله قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. إذا استقر هذا فنبني عليه ونقول: قرأ شيخنا في صلاة العشاء قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فانظر فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطيك مسألة هي افتراضية وأستغفر الله منها. ما هذا الافتراض؟ في المسائل كلها تجد أقوال، فلان يقول وفلان يقول وفلان يقول، بعض هذه الآراء قد تتفق أو تتقارب وقد تختلف، فتجد الإنسان منا يأخذ برأي منها، وقطعا لن يستطيع أن يعمل بكل هذه الآراء لأنها متداخلة أو متخالفة أو متوافقة أو فيها من التعارض أو فيها ما فيها، ده كلام لا يختلف عليه العقلاء. هذه المسألة مسلمة، مسلمة بين العقلاء أن الآراء المتناقضة يستحيل أن يعمل بها بكلها إنسان ما مهما كان. إذن هو سيختار من بين هذه الأقوال قولا يعمل به ويطرح ما عدا، صح ولا لا؟ هل فيها خلاف؟ يعني مسلمة، مقدمة مهمة جدا. طيب، نقول ونستغفر الله ونتوب إليه، هب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا من هذه الآراء، ويستحيل أن يوضع مع غيره، لكن تنزلا مع الخصم، قال فلان وفلان وفلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل فلان وفلان وفلان وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي كل أحد منا بين هذه الآراء التي فيها من التخالف ما فيها ومن التضاد ما فيها، فيختار قولا، فيقال له لما اخترت هذا دون غيره، لجلالة قائله أم لعظمه عندك أم لذاك النور الذي يلوح على هذا القول دون غيره. مصطفى صادق الرافيع الأديب، خلي المقدمة دي برضو موجودة لما سأذهب إليه. مصطفى صادق الرافيع الأديب المعروف، درسه لنا في ثانوية، وطه حسين الأديب الثاني معروف، كان بينهم خلاف ومعارك أدبية موجودة معروفة، فكان أنا لا يعنيني المعركة بينهما إنما يعنيني ما سأقول لك. جاء مصطفى صادق الرافيع يعيب على طه حسين، فاعتبر آراء طه حسين كالإسفنجة التي جاءت لشرب البحر، وكالشمعة التي أضاءت لشمس الظهر. هو ينفع يعني شمس الظهر موجودة وتطلع شمعة تقول لها أنا أنير لك؟ بغض النظر مين يكسب فيهم، هذا لا يعنيني، يعني ما يعنينيش مين يكسب، إن كان الرافيع ولا إن كان طه حسين، لا يعنيني تحقيقه الآن، إنما أنا أحكي طرفة. فقال الرافعي: إسفنجة جاءت لشرب البحر، وشمعة ضاءت لشمس الظهر، والشيخ طه في انتقاد الشعر ثلاث مضحكات لعمري. دي تضحك خالص. فلو اعتبرنا الآراء المتناقضة الكثيرة هذه إلى جوار قول رسول الله، ووضعنا هذا القول بينها، أنا أطلت المقدمة، أطلتها لأستنفذ ما عندك من اعتراض عليها بصراحة، واضح الكلام؟ يعني أطلتها لأستنفذ ما عندك من اعتراض، واضح الكلام؟ فإن كانت هذه الآراء كالشمس أو كالشمعة فأيها يضيء، فقول رسول الله أولى وأشرحه صلى الله عليه وسلم. إذا استقر هذا نبدأ ونتكلم. نقول: فرض الله الزكاة في الأموال، والمال كل ما يباع ويشترى عند المسلمين، كل ما يصح بيعه وشراؤه وتملكه وإرثه، هذا ما يسمى مالا. ثم جاء الشرع فبين أن الزكاة تجب في بعض أصناف دون البعض الآخر. لو كانت لولا وجود السنة لما عرفنا أي مال يزكى، إنما وجدنا السنة خصت من بين المال الكثير، يعني عندنا الأموال، الأراضي والبيوت والدور والعقارات والسيارات والممتلكات، الملابس، أشياء كثيرة جدا نتملكها كلها تسمى مالا، لا تجب الزكاة إلا في خمسة أصناف، إلا في خمسة أصناف منها: في الماشية والزروع والثمار والنقدين وعروض التجارة. هذه يسميها الفقهاء زكاة الأموال على تفاصيل عندهم، فيقولون في خمس من الإبل شاه، إلى عشر شاتين، إلى خمس عشر ثلاث شياه، إلى آخر ما هنالك، ويقولون في الغنم في أربعين من سائمتها شاة، إلى مائة وعشرين فشاتين، إلى غير ذلك، ويقولون في الإبل في كل ثلاثين تبيعا وفي كل أربعين مسنة أو كما يقولون، ويقولون في الزروع والثمار في كل خمسة أوسق صدقة، فإن كانت تروى ريا بالنواضح ففيها نصف العشر، وما سقت السماء أو كان عثريا ففيه العشر. بتكلم بسرعة وكلام معلش مش مشكلة، تحملني لدقيقة. وبعدين يقولون في النقدين، كل ده حديث منصوصة في السنة، وفي النقدين يقولون ربع العشر كما قال النبي، وفي الرقة ربع العشر، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، المئتين ليهم الخمسة وربع العشر 2.5%. فبيانت السنة الأموال الزكوية وما يخرج من كل مال منها، ثم قال العلماء: وهناك زكاة تسمى زكاة الأبدان، اللي هي زكاة الفطر. زكاة الأبدان تجب على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير من المسلمين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب، ما الواجب فيها؟ الواجب فيها صاعا من طعام. كلمة طعام عندهم يقصدون بها القمح، الحنطة، فهذا النوع الأول. صاعا من تمر، اثنين، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، الأقط اللبن المجفف. فتلك الأصناف المذكورة في السنة والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، متى تجب؟ تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. أقوال العلماء، هذا أرجحها إن شاء الله تعالى، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فمن أدركه غروب شمس آخر يوم وجبت عليه الزكاة. من ولد بعد ذلك استحب له الزكاة. من كان جنينا استحب عنه الزكاة. من مات قبلها، مات يوم 29 28، لا تجب عليه الزكاة، لأن وقت وجوبها لم يدركه وهو حيا. طب ما الذي يخرج منها أو الذي يخرج فيها؟ ما قال النبي: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ما هو الصاع؟ الصاع أربعة أمداد. ما هو المد؟ ملء كفين معتدلين. يعني أنت عندك مثلا في البيت تمر، تستطيع أنك تخرج عن نفسك صاعا. إزاي؟ هات علبة بلاستيك وبعدين املأ كفيك أربع مرات، ثم ضعه في هذه العلبة، فإن ملئت عن آخرها قل: هذه عبوة تساوي واحد صاع. ثم انظر إلى أفراد بيتك، وكل واحد منهم يخرج عنه صاع من هذه العلبة التي عايرتها بنفسك وبينت مقدارها بنفسك. طيب، من أي شيء يخرج؟ يخرج من الخمسة المنصوصة: وما كان في مثلها أو معناها. إيه اللي في مثلها أو معناها؟ زي الأرز، زي الفول، زي الفاصوليا، زي كل الحبوب. الكلام ده إلى الآن ما حدش زعلان مني، صح ولا إيه؟ مش كده؟ اللي هتزعلنا مع بعض، اللي هتزعلنا إيه؟ مع بعض. القيمة، يأتي الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة، الأئمة الأربعة، إجماع المسلمين على أن من أخرج المنصوص عليه أجزأته فطرته. إجماع المسلمين، الأئمة الأربعة ومشايخهم وأكابر أصحابهم من تلامذتهم، كله يتفق على أن من أخرج المنصوص عليه من هذه أجزأته وخرج من عهدتها وأدى الواجب، وهذا يستطيع الإجابة على السؤال يوم القيامة: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. واضح يا أحباب؟ طيب، ثم تأتي انفرادة للإمام الكبير أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لأبي حنيفة رحمه الله، يجيز إخراج القيمة، وغيره لا يجيز ذلك. فالسؤال الآن والإجابة عندك يا أحباب. خلي بالك، يعني مش إرهاب فكري، هو مش بالعافية، يعني إخواننا ومشايخنا الذين يقولون القيمة أنفع للفقير، ماشي، وجهة نظرك يا سيدي، لكن أعيب عليه أن يكون القيمة إلزام، أو يسفه من يقول أن الحبوب لا تجدي، أو يسفه رأي من يقول: لا، أنا لا أخرج القيمة، إنما أخرج ما كان النبي يفعل وما كان أصحاب النبي يفعلون رضي الله عنهم أجمعين. ده حقيقة أزعل معاه. ثم أقول له: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها، ثم يقال: أأنتم أعلم أم الله؟ مش صعبة جدا دي؟ كده يعني أنا أضيق على الخناق، أضيق على الخناق لأبعد حد. أأنتم أعلم أم الله؟ يقول: هذه أنفع للفقير. يقال: سبحان الله. أنا أذكر حديث يذكره الفقهاء في باب سترة الصلاة، اوعى تحسب أني خرجت من الموضوع. حديث أبي هريرة المتفق على صحته: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل في الثوب الواحد، تنفع ولا ما تنفعش؟ هما بيسألوا عن ستر العورة، يعني كده العورة مستورة فالصلاة صحيحة، ولا العورة غير مستورة فيلزمه الإعادة. فسئل النبي عن صلاة الرجل في الثوب الواحد، فأجاب النبي: أو كلكم يجد ثوبين؟ الكلام مفهوم؟ أو كلكم يجد ثوبين. فاللهم يعني ارزقنا شكر النعمة يا رب العالمين. الهدوم في بيوتنا عاملة ازاي؟ الدواليب مليانة ايه وايه وايه. فلما يكون النبي يقول أوى كلكم يجد ثوبين، يعني هو انت ازاي بتسأل السؤال ده؟ هو كم واحد عنده ثوبين؟ كم واحد عنده ثوبين عشان تسأل السؤال ده؟ أوى كلكم يجد ثوبين؟ طب انت عندك كم ثوب؟ خلص الشاهد منه. كان عندهم درهم وكان عندهم دينار. ذكرت لك النص الحديث، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، يعني معنى ذلك كانت الدراهم موجودة. وكان هناك من يحتاج للملابس ما عندوش إلا ثوب واحد بيصلي فيه، ولما يصبه واتساخ يغسله وينتظر إلى أن يجف عشان يلبسه مرة تاني عشان يصلي. ده كان محتاج للنفقة ومحتاج الفلوس يشتري ولا مش محتاج؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجها صاع من تمر صاع من شعير. فيا أحباب، يعني الترخص الشديد في عبادة عظيمة لعلك لا تبرأ بها ذمتك. يعني الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي رحمة الله عليهم يقولون من أخرجها نقودا لا تجزئه، يحتاج عدة تانية. ويجي من أبو حنيفة رحمه الله يجيز ذلك. ثم يتفقون جميعا على أن من أخرجها، على أن من أخرجها طعمة للمساكين، من أخرجها من تلك الحبوب أجزأته بإجماع المسلمين. فكيف تترك أمرا مجتمعا عليه إلى أمر مختلف فيه؟ أظن إن شاء الله تعالى وضحت كويس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم. قوموا إلى صلاتكم، جزاكم الله خيرا.